ترد إلى البرنامج أسئلة عديدة حول الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم من عدد من الإخوة والأخوات. لعلنا نبدأ بهذا السؤال أحسن الله إليكم في توجيهكم للإخوة والأخوات حول الطريقة المثلى في حفظ كتاب الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن من توجد عنده رغبة لحفظ القرآن وييسر الله له حفظه أنها نعمة من نعم الله جل وعلا، لأن القرآن خير قرين للإنسان في الدنيا وفي البرزخ وكذلك في جميع مواقف القيامة. والشخص يرغب في حفظ القرآن لكن قد يحفظ القرآن بدون فهم لمعانيه. فالقرآن على أربعة أوجه: الوجه الأول ما تعرفه العرب من لغتها، والثاني ما لا يعذر أحد بالجهل به كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والثالث ما يعلمه العلماء، والرابع ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. وعلى هذا الأساس الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن يبدأ من سورة البقرة. سورة البقرة تشتمل على 40 موضوعا، كل موضوع محدد بكلمة عين عن الموضوع الآخر. في بعض المصاحف التي تطبع في ألمانيا، تطبع في تركيا، وكذلك تطبع في المدينة المنورة، فتجد تحدد آيات، فتجد آيات محددة بكلمة عين على رأس الآية، وكذلك بجانب هذه الآية من أعلى الصفحة من ناحية اليمين مثلا. بعدما يحدد الآيات ينظر إلى ما اشتملت عليه من المفردات اللغوية التي يحتاج إلى معرفة معناها، ومما يساعده على ذلك الحصول على كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، فإن هذا كتاب قيم في بيان مفردات غريب القرآن. وبعدما ينتهي من عمل من معرفة المفردات ينظر في هذه الآيات هل ورد لها سبب نزول، فإن القرآن ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ذكر الله سبب النزول في أول الآية، مثل يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط، إلى غير ذلك من الأسئلة التي جاءت في القرآن. والقسم الثاني ما نزل ابتداء، والثالث ما نزل على سبب ولكن السبب لم يذكر في القرآن ولكنه ثابت. فعلى الشخص أن يستعين بمعرفة أسباب النزول بالكتب التي ألفت في أسباب النزول، ومنها كتاب لباب النقول في أسباب في معرفة أسباب النزول. ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه الآيات هل دخلها نسخ أم لا، يعني هل كلها محكمة أم أنه دخلها نسخ، وإذا دخلها نسخ فما هو الحد المنسوخ منها، وما هو الناسخ لهذا. ويستعين الإنسان بكتب الناسخ والمنسوخ، ومن أوسعها كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن النحاس. وبعدما ينتهي من هذه المرحلة ينظر أيضا في علامات الوقف التي اشتملت عليها الآيات، ينظر في آيات الوقف ويفهم كل جملة من الجمل وضع عليها علامة وقف واجب أو وقف مندوب. وإذا كان الوقف مكروها أو محرما فإنه ينتقل من هذا الموقف إلى الموقف الآخر. وعلى هذا الأساس يفهم معنى هذه الجملة على هذا الوضع. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام، يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ويمكن الرجوع إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه يساعده على الفهم العام للآية للآيات. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات ما هل اشتملت على شيء من الأحكام، وينظر ويستعين بكتب أحكام القرآن، ومنها كتاب أحكام القرآن لابن العربي، فإنه كتاب قيم في موضوعه. ثم بعدما ينتهي من هذه الأمور يرجع إلى هذه الآيات ويحفظها ويكررها بقدر ما يكون قد حفظها يقينا، لأن بعض الناس يحفظ في مثلا بتكرار 5 مرات 10 مرات 20 مرة، وبعضهم يحتاج إلى 50 مرة. فكل شخص على حسب طبيعته. بعد ما ينتهي من حفظ الآيات على هذا الوضع يبدأ في قراءتها في صلاته السرية، إذا كان منفردا في صلوات التطوع، صلاة الضحى والراتبة، راتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وكذلك راتبة الفجر وراتبة الفجر، وكذلك صلاة الليل، يقرأ الآيات التي حفظها، وذلك من أجل سهولة ثبوتها في الفكر. وبإمكانه أيضا أن يكررها حتى ولم يكن في صلاة، لأن الغرض هو التأكد من ثباتها في فكره وسهولة استرجاعها في أي وقت شاء. ويسير في القرآن على هذه الطريقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذا سائل يقول: اشتريت ثوبا ويأتي مع هذا الثوب هدية مكتوبة على ورقة مغلقة، وبعد الشراء تفتح الورقة ويعطى لي الهدية المكتوبة عليها، فما الحكم في هذه الهدية، علما بأني لم أعلم بأنهم يعطون هدية إلا بعد الشراء؟ الجواب: الشخص عندما ينظر إلى إعطاء مسألة حكمها فلا ينبغي له أن يتصور أنه لم يقع إلا هذه الجزئية، أو لن يقع إلا هذه الجزئية، بل عليه أن ينظر نظرا كليا بالنسبة لما سيقع، وبالنسبة أيضا لما وقع. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة فإنها تقع في كثير من المحلات، وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يبيع بهذه الصفة، ولا يجوز للمشتري أن يشتري بهذه الصفة، لسببين. أما السبب الأول فهو أن هذا غرر، لأنه لا يدري ما هي الهدية المهداة، هل هي قد تكون قيمتها أكثر من قيمة السلعة، وقد تكون على النص أو على الثلث أو على الربع، أو تكون تافهة لا قيمة لها، فيكون فيه تغرير من صاحب المحل إلى المشتري. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وهو الأمر الثاني، السبب الثاني، هو أن صاحب هذا المحل يريد أن يعمل أسبابا لجلب الزبائن، والزبائن الذين يأتون إلى هذا المحل ويشترون هذه البضاعة المشتملة على الهدايا ينصرفون عن المحلات الأخرى التي لا تجعل هدايا، وهذا فيه إضرار للناس الآخرين، وهو بمنزلة تنزيل السعر عن المعدل العام. ومن المعلوم أن تنزيل السعر عن المعدل العام أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخذت الجوال من رجل في المسجد واتصلت به وأعطيته مالا في المسجد قيمة الاتصال، فهل هذا جائز؟ الجواب: هذا لا يجوز، لأن هذا استئجار بطريق المعاطاة، يعني أعطاك الجوال واستعملته وأعطيته القيمة، فأنت ما حصل عقد إجارة بينك وبينه، عقد لفظي، ولكنه عقد عملي، فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. لا يجوز لأن في المسجد فحسب. نعم. نعم. أما خارج المسجد فلا بأس. نعم، ما في مانع بالنسبة للخارج المسجد، ما في شيء، لكن الكلام على المسجد. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يذكر بأنه يريد أن يتصدق أو أن يدفع زكاة الفطر كل عام، هل يجوز له أن يتصدق بها وهو في المملكة، في المملكة، أم لا بد أن يوصي أهله هناك بإخراجها، وكم مقدار زكاة الفرد؟ الجواب: مقدار زكاة الفرد 3 كيلو من البر أو التمر أو الأرز، وزكاة الفطر يخرجها الإنسان في البلد الذي هو مقيم فيه، ولا يخرجها في البلد الذي يكون أهله فيه إلا إذا كان عندهم، لكن إذا كان مغتربا في مثلا في المملكة فإنه يخرج زكاة الفطر في المملكة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل الطعام الذي يوزع على الناس في الحرم يجوز لكل إنسان أن يأخذ منه، أم هو مخصص فقط للمساكين وبالتالي لا يجوز لي أن أأخذ منه؟ الجواب: هذا صدقة من الصدقات، ولا مانع من أن يأخذه الإنسان الغني يعني والإنسان الفقير، لكن مما يحسن التنبيه عليه من الناحية الأدبية أنه إذا حصل جملة من الفقراء فلا ينبغي لمن كان غنيا أن يزاحمهم، فلا ينبغي لمن كان غنيا أن يزاحمهم، لأنه إذا أخذ فإنه سيمنع بعض الفقراء من أخذ هذه الصدقة، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: ما الحكم في المال المختلط بين الحلال والحرام؟ والدي كان يعمل في مشتروات، وكان يتقاضى بعض الأموال من الموردين على اعتبار أنها عمولة، واشترى قطعة أرض بمبلغ 20,000 ريال، جزء منها أموال حلال وجزء منها من هذه الأموال التي كان يتقاضاها وهو يعمل للحكومة، فيأخذ عمولة خارج نطاق عمله، والآن بعد أن علم أن هذه الأموال حرام وأصبح سعر الأرض الآن 300,000 ريال، ما الحكم في هذه الأرض؟ الجواب: الأموال التي يأخذها والدكم هذه رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، فهذا مال محرم، وعلى الوالدكم أن يخرج من ماله بمقدار ما أخذه من الرشوة، ويرد كل رشوة إلى من أخذها منه، وإن تعذر عليه الرد فإنه يتصدق بها على الفقراء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذا المستمع عاشور من جمهورية مصر يقول: ما حكم الرهينة؟ قطعة أرض مساحتها فدان وهي أرض زراعية، دفعنا فيها 20,000 جنيه مصري مع اتفاق آخر مع صاحب الأرض أن أقوم بدفع 400 جنيه سنويا من مال الأرض، والمبلغ المدفوع كما ذكرت، فهل هذه الرهينة جائزة؟ الجواب: إذا أخذت الأرض في مقابل أجرة تدفعها سنويا، وذلك في مقابل الانتفاع من هذه الأرض، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد بئر ماء تركناها للأطفال وكنا نشرب منها، الآن تستعمل مياه غير صالحة للشرب، فهل الوضوء منها صحيح؟ الجواب: إذا كانت هذه المياه طاهرة باقية على الأصل مثلا، فإنها لا مانع من التطهر منها. أما إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة فلا يجوز استعمالها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع فيما يتعلق أيضا بالعزاء وبعض الأمور التي تحصل عندهم في مصر عند الوفاة، يقول: عند الوفاة للميت في الصباح يبدأ البكاء عندما يصل الميت المقبرة، فإن الناس أيضا يدعون له حتى نهاية الدفن، وعند نهاية الدفن نقول بصوت واحد: يا رب يا رحمن يا رحيم اغفر وسامح، ثم يجتمعون عند المقرئ الذي يقرأ القرآن، ويأتي الناس للعزاء حتى نهاية القراءة تقرأ الفاتحة على روح الميت، ما حكم هذه الأمور؟ الجواب: الشخص إذا حضر شخصا متوفى صلى معهم مثلا ومعشى معه إلى المقبرة فإنه يدعو له، وكل شخص يدعو بمفرده، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مشى مع جنازة ووقف عندها في حالة الدفن قال لهم، وبعد انتهاء الدفن قال: اسألوا لأخيكم فإنه الآن يسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل شخص يدعو بنفسه. أما ما ذكر من قراءة القرآن للميت وما إلى ذلك فهذا من البدع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن طريقة العزاء الصحيحة، وما الألفاظ التي يقولها المسلم عند عزائه لإخوانه؟ الجواب: إذا توفي شخص وأردت أن تعزيه فإنك تدعو لميته، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالجنة، وتدعو لهذا الحي بأن يخلف الله عليه خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرزاق سوري يقول بأنه محاسب يعمل في شركة أهلية تقوم بتمويل قسم كبير من أعمالها عن طريق القروض، وذلك بشراء سيارات بثمن وبيعها بثمن أقل. الآن ترغب هذه الشركة برهن عقار لها وتحصل بالمقابل أو تحصل على مبلغ لا يدفع نقدا بل يؤخذ مقابله سلعة قابلة للبيع، ويكون سعر هذه السلعة أكبر من قيمتها السوقية، أي تباع بخسارة فرق بين قيمة القرض والرهن للعقار وبين القيمة السوقية لهذه السلعة. فمثلا قيمة الرهن المطلوب 1,000,000 ونأخذ بها سيارات قيمتها السوقية 900,000 ونسدد المبلغ المديون على أقساط سنوية. يقول: ما الحكم في هذا الأمر الذي ذكرته، علما بأن السيارات يؤخذ بها بطاقة جمركية تباع إلى أحد المعارض للحصول على ثمنها السوقي نقدا ولا تؤخذ السيارات؟ أرجو إفادتي حول الموضوع، أحسن الله إليكم. الجواب: الله تعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. فالشخص عندما يدخل في هذا المجال يكون بائعا، عندما يكون بائعا لا بد أن يكون مالكا للشيء الذي يريد أن يبيعه إلى أجل، يملكه ملكا تاما ويقبضه، وبعدما يتم ملكه له ويقبضه بعد ذلك يتفاوض مع الشخص المشتري لهذه السلعة من جهتين: من ناحية الأجل ومن ناحية مقدار الثمن. فإذا اتفق على ثمن زائد عن الثمن الحاضر في مقابل الأجل فليس في ذلك بأس. وإذا اشتراها وأراد أن يبيعها فإنه لا يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه، بل يبيعها على شخص آخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم عين من الرياض، تقول: من هم المعنيون بصلة الرحم من جهة المرأة؟ أي من الذين على الفتاة أن تصلهم وتزورهم لتطبيق حكم صلة الرحم؟ الجواب: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله سائل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فعلى حسب قوة القرابة وضعفها يرتبهم الإنسان ويزورهم على حسب قوة القرابة وضعفها من ناحية المدة، وكذلك إذا أراد أن يقدم شيئا من الهدايا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا استدان قريب من قريبه مبلغا من المال بالعملة المحلية، ثم سافر هذا الشخص وطالبه بعد مدة أن يرسل له المال بالعملة الأجنبية، فهل يجوز له ذلك مع العلم بأن المبلغ قد زاد بالعملة الأجنبية بسبب زيادة سعر هذه العملة، والإنسان حريص على عدم قطع علاقة قرابته فيقوم بالسداد؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فلا يجوز، لأن هذا من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وبناء على ذلك فإن السائل يؤدي للشخص الذي أقرضه يؤدي إليه المبلغ الذي اقترضه منه بدون زيادة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ماذا عن استخدام الدف في الأعراس بالنسبة لنا نحن النساء؟ الجواب: استعمال الدف ليس فيه بأس، ولكن إذا اقترن به أمور محرمة فإنه لا يجوز استعماله، ولكل واقعة ظروفها وملابساتها، فتعطى الحكم على حسب ذلك، يعني على حسب ما يترتب على استعماله من مصلحة أو مفسدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين يقول: زوجتي مسقطة لجميع حقوقي وكثيرة السب والشتم لي بدون أي سبب يوجب ذلك، وأنا قائم بجميع حقوقها، ومعي ولد منها عمره 6 أشهر، وهي الآن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع مع طلب لذلك من وليها. ولدي عندي، هل علي إثم إذا أبقيت ولدي عندي حتى يقضي القاضي بيننا؟ وهي غير مؤهلة لتربية الولد ومشغولة بالدراسة ولا تريد إصلاحه، وقد فطنته عن الرضاعة من أجل ألا يتعلق بها. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم تدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والشخص عندما تكون بينه وبين شخص خلاف، والشخص عندما يكون بينه وبين شخص خلاف، فإنه يتكلم عن مساوئ ذلك الشخص، ويتكلم عن محاسن نفسه، ولا يتكلم عن مساوئ نفسه ومحاسن ذلك الشخص. فهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذا الباب. فهذا السائل أكثر سب زوجته من وجوه مختلفة، ولم يذكر شيئا من محاسنها، ولم يذكر شيئا من ما يصدر منه عليها من أذى، وبناء على ذلك فهذه في الواقع هي مسألة قضائية. لكن بالنظر إلى الولد الصغير، هذا يعني منعه البنت من كون أمها ترضعها، هذا لا يعني لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. إذا كانت البنت تتضرر من ذلك لأنه قد يفطمها على حليب عادي، وقد يفطمها وقد يعني يحيلها إلى مرضعة أخرى، والله تعالى قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فحينئذ إذا كان صرف هذه البنت عن أمها يترتب عليه ضرر، فلا يجوز للأب أن يفعل ذلك. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الأم أحق بحضانة البنت، فإذا تعذرت حضانتها لبنتها انتقلت الحضانة لأمها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يذكر بأن له زوجة موظفة وبنتان، ويملك منزل وقطعة أرض، ويريد كتابة قطعة الأرض لزوجته نظير خدمتها ومساعدتها له في الحياة المعيشية، فهل هذا جائز؟ الجواب، إذا أراد أن يعطي زوجته هذه الأرض في مقابل ما دخل عليه منها من مال وما قامت به من خدمة، فهذا ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يذكر بأنه أفطر في نهار رمضان على أذان المدينة المنورة وهو في مكة المكرمة، فهل عليه القضاء الآن؟ الجواب، هذا يرجع إلى معرفة دخول الوقت. إذا كان قد دخل الوقت في حال إفطارك فإن فطرك صحيح في محله، أما إذا كنت تقدمت عن الأذان في مكة واعتبرت أذان المدينة يكون إفطارك قبل دخول وقت الإفطار في مكة، فإنك آثم من جهة، وعليك القضاء من جهة أخرى، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.